فجعلناها حصيدا كأن لم ترى نفسها. فالقوم في حالة اغتراب يفوق الوصف، اغتراب بما هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن إبتلائهم بالنعم، وهم يعني يزدادون في العتو والكفران. فلئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر أيضا لأوتين مالا وولدا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على غيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول بقدم العالم، وما أظن أن تجد هذه أبدا، أن العالم قديم يعني إيه خالص لم يليد، الدنيا لم تليد، فكان يعتقد بقدم العالم، فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الأجساد، وما أظن في العالم قريما، هذا أيضا كفر. واعتقد عكس الجزاء، عكس الجزاء إذ قال لأجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته، وبإنكار حسب الأجساد ينفي قدرته على الإعادة، يعني كأنه ينسب لله سبحانه وتعالى أنه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية، يعني هو كفر ومع ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بما هو الأحسن في الحسنى وبما هو أفضل وأعظم. فهذا بلا شك أيضا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، فكيف يكفر بالله بهذه الصورة ثم ينتظر أن يثاب على كفره في الآخرة؟ فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء، وهو ينافي الحكمة الإلهية. ثم بين تبارك وتعالى ما أذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وجادرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه الذي عيره في الفقر، قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به، هو يعيره في الفقر وهذا لا هذا له في الفقر، والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد ورائح. فعرفت عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به، عيره بالكفر، هذا عيره بالحق، فرد عليه بأن عيره بالكفر. فقال أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه ويحاوره أن يراجعه كلام التعيير على الكفر، محاورته كلام التعيير على الفقر في ضمن النكر عليه، يعني في سياق الإنكار عليه في هذا المسألة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب نباتا، ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة، ثم سواك رجلا أي كملك وعدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال أبو سعود والتعبير عنه بالموصول لإشعار بعلية ما في حيز الصلة لإنكار الكفر، يعني لم يقل تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله، لا أوثر على هذا النظم الكريم بإستعمال لفظ الذي، أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له تعلق التشريع في هذا الموضوع. فلم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، لإشعار حلية ما في حيز الصفة لإنكار الكفر، يعني إنما أنكر عليك الكفر لأنك كفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والتلويح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخره، فهو يريد في هذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا اللفظ الجلالة الصريح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. أول فائدة الإشارة إلى علية ما في حجز الصلة ليه؟ لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتلويح بدليل البعث والنشور، لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أخبر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير تراب، فهو يلوح هنا أيضا لدليل البعث والنشور كما صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم،

أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الآثار. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته، فعسى ربي أن يؤتيني في الدنيا أيضا كما أعطاك خيرا من جنته، ويرسل عليها حسبانا، حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات العلوية. ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا الحسبان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي سرابا أملا لا تثبت فيها قدم لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا، أو يهلكها لا رئافة عضوية الحسبان، وإنما يهلكها رئافة من جهة الأرض بأن يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا، أي حيلة تدركه بها بالحفر أو بغيره. إن ترى بقول أن يؤتيني رسم بدون ياء، إن ترى وإن أن يؤتيني، لأنها من ياءات الزوائد، وأما في النطق فبعض السبعة يفسدها وبعضهم يحرفها. هذا يبين لنا أهمية تلقي القرآن بالفهم للمتفهم، لأن هذه في الحالتين تنطق تفسد بإيه؟ بدون ياء، ترسم في المصحف بدون ياء، لكن حيث القراءة في قراءة بالنسبه لي اقرا بحرف الياء، ان ترني انا او ان ترني انا اقل، ان يؤتيني خيرا او ان يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب او تكتب بدون ياء. واحيط بثمره اي باهلاكه، فلم يبق له فيها ثمره. واحيط به عباره عن اهلاكه، واصله من احاط به العدو، لانه اذا احاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه، يعني إذا أهلكه الذي أصبح أتى عليه العدو إذا جاءهم مستعليا عليهم. شبه إهلاك جنتين بما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط بهم وأوقع بهم بحيث لم ينجو منهم أحد، كما أن أتى عليهم بمعنى أهلكهم من إتيان عدو غالب مستعلن عليهم بالقهر. وأحيط بثمره، لأن جيش حاصر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمرة واحدة في هاتين الجنتين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. فعاد هو في الحسرة والتلون والتلزم، ومن شدة الحساسة ظل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين كناية عن الندم والتحكم، لأن النادم يقلب كفيه ظاهرا لبطنه كما كني عن ذلك بعصب الكف أو يقول فلان يعض أصابع الندم، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديهم، ولأنه في معنى الندم عزي بتعجيته بعلى، يعني ندم على أطلع فيها الآن الضمير على الحرب على، فلذلك عزي به فأصبح يخلف كفيه على، يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها، يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويجوز كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو اخف من الندم لانه الغم على ما فات، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها اي ساقطه عليها، والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط ما عليه، يعني ان كرومها المعروشه سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها الكروم العلاج، بحيث قاربت ان تصير صعيدا زلقا تراب املك، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني من الأوثان، وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه هدي من جهة شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصرته من دون الله، كما افتقر بهم واستعز على صاحبه، كان يقول أنا ذو الحسب والنسب وأنا صاحب الحسم والخدم وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفع أحد من هؤلاء النفر، ولم تكن له فئة بعدما كان يفقر ويعير ينصرونه من دون الله، كما افتقر بهم واستعز على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام الله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك، الولاية أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره، فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعناه أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويجب صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن، وتصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه، ينقص لمؤمن درجة لدنايته في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل اقرا اخرى، هنالك الولايه، الولايه بكفر يعني معنى السلطان والملك، اما الولايه بكفر هي المطلق، هنالك الولايه والثلاثه الاخرى، اي هنالك السلطان له والملك لا يغلب ولا يمتنع منه، او هنالك الولايه او في مثل تلك الحال السديده يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، هنالك الولايه لله الحق، كان لكل انسان مضطر في هذه الحاله يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به، هنالك الولايه لله الحق. فالقول الاخير هو ان في مثل تلك الحاله الشديده يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على اساس قوله تعالى ان هذا الرجل قال يا ليتني لم اشرك بربي احد، في هذه الحاله هذا وعاد الى الله سبحانه وتعالى، فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فكلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هذا كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويناسبه قوله وخير ثوابا وخير عقبا، وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما والولاية مبتدأ مؤخرا والوقف على منتصرا، هنالك الولاية لله الحق، قرأ أيضا الحق بالرفع صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، الحق تكون صفة للولاية مرفوعة، أو هنالك الولاية لله الحق على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المنصور لعامل مقدر، وللجر هنالك الولاية لله الحق، إنما هي قراءة حق العاطف الحق صفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاف وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقبة كان عذر والعذر، يذكر القاسمي تنبيها يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو أن الرجلين المذكورين فيه كان موجودين ولهما قصة

يعني وعملوا على ربك صرخا قال تعالى ولقد جئتمونا، او فيقول الله تعالى لقد جئتمونا، او وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوبيخا لهم على رؤوس الاجساد. بل زعمتم بانكاركم البعث ان لم نجعل لكم موعدا اي وقتا لانجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء، فلم يعملوا لذلك اصلا، عملوا ما يزدادون بالانتضاح. وبل هنا بالخروج من قصه الى اخرى، فالاضراب انتقالي لا ابطالي. طبعا الاضراب معروف ان الاضراب احيانا يستعمل الاضراب ما بعدها عما قبلها، فبيكون في ابطال ما بعدها يبطل ايه ما قبلها. تقول جاء محمد بل عليك، يبقى ايه تبطل ما قبله. لكن هناك اضراب اخر، اضراب انتقالي يستعمل الخروج من قصه الى اخرى، وهو المذكور هنا. فعودوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب اي صحائف الاعمال بين يدي الله بحضره الخلائق، فترى المجرمين مشفقين خائفين ان يفتضحوا، مشفقين مما فيه اي من اعمالهم السيئه المتفرعه، ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في اعمالنا. قال القاشاري يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي أي شأن حصل له، ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعجبه مقادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لام الجر رسمت مقصولة، وتأملوا هنا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقه التي تحفظ بها القران سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم او الحفظ في السطور ايات من ايات الله سبحانه وتعالى ولا يحسنها الا العالمون. فهنا يقول البقاعي رحمه الله تعالى ان اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، انت لو نظرت في المصحف اذا نظرت في المصحف سيجد كلمه اللام ايه تجد كلمه مال، المال يعني فلوس، مال اللام في غير القرآن المفروض تكون هي حرف الجر هي الفتح في كلمة، يعني ما لهذا لام وهيه وذاك، واضح؟ لا، في المصحف الشريف اللام جاءت وحدها، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما ترون. فلام الجر رسمت في المصحف الرسمي العثماني ايه؟ مقصولة إشارة إلى أنهم لشدة الكر يقفون على بعض الكلمات، لشدة ما هو فيه من الجر لا يستطيعون أن يمسكوا الكلمة على بعضها منفصلة، لكن يقول ما لي هذا الكتاب، ما لي هذا، فمن شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة، يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى أيضا. فحقيقة هذه النكتة لها أو هذه النقطة لها مظاهر كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرسم العثماني، وضبط رسم المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر، كل شيء فعله الإنسان سوف يكون مدونا حتى فتاته الصين بالإصبع، لو واحد جالس بفتة الصين سوف يجد مرسومة في كتابه، سوف يسأل عن هذا لأنه فعل ذلك. أي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبا في الصحف. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. فقال عز وجل ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع منه ظلم ابدا، فلم يكتب على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان

جعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقة أي مهلكة يشتركون فيه، وهو النار موبقة مهلكة فكان هلك يشتركون جميعا فيه، أو موبقة عداوة هي في الستة نفس الهلاك، فعبر عن عداوة بالهلاك جعلنا بينهم عداوة، كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا، يعني لا تتطرف لعواطفك، لا يكن حبك كلفا، إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة وشكلك يعني هو تتعلق جدا بمن تحب، ثم إذا انقلبت على جانب الآخر تكون إيه مبالغت أيضا في العداوة حتى إنها تستفد في التلف والفساد بينكما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي علاقتها بموضوعنا علاقتها بتفسير موبقة، ان في التفسير الثاني يعني اما وجعلنا بينهم موبقة يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار، او موبقة يعني عداوة، فعبر جعل عداوة نفسها هي نفس الهلاك، موبقة يعني عداوة فعبر عن العداوة في الهلاك، هي العداوة نفسها تلف او هلاك، كما قال عمر لا يكون حبك كلفا، كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا ويجلسون به ويتعلقون به، لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ولا يكن بغضك تلفا. ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون أعداء لهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة عنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم تنزيك يا فلان بالروح والدم، ويكتبوا له لو حد سعيد بالدم عرفت اللي يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابة ولا ايه يكتبوا فيه اللوحات المبايعة ومش عارف ايه، ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا الذين تبحثون في جنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا، قال ابن كثير واما ان جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقة، إذا كان ضمير هم في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، يعني يحتمل إن قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة، بينهم يعني بين الكافرين وبين آلهتهم، هذا قوله، قول آخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، فصلنا هذا عن ما يزناه امتازوا اليوم ايها المسلمون امتازوا عن الفقر وحدك الفقر لا تختلط بالمؤمنين، فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله بدين، فهو كقوله تعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل ايضا يومئذ يتصدعون، وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا فصلنا فزيلنا بينهم، وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك، ووضع المظهر مقام المضمر تصريحا بإجرامهم وذما لهم بذلك، أن السياق تتكلم على هؤلاء الكافرين فلم يكن وراء النار فظنوا، إنما قال وراء المجرمون النار لإظهار كلمة المجرمون لإبرام الصفة التي جعلتهم يستحقون هذا المصير تصريحا بإجرامهم وذما لهم بذلك، فظنوا أيقنوا أنهم واقعون أيقنوا بأنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا ينصرفون إليه، إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نادر، يعني عذاب مقدم عذاب حاضر مش مؤجل، مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يذبح الساعة فقعد يشم السكينة ويذبح الساعة أمام إيه؟